بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إنه نظرا لأهمية العقيدة، إنه بالنظر إلى أهمية العقيدة ومدى تأثيرها في حياة الإنسان، حتى إنا شبهناها غير ما مر بالطاقة الدافعة، فالطاقة الكهربائية في أسلاكها خفية، لكن هي التي تدفع العجل فتتحرك، وتدفع الطائرة فتطير. هذه الطاقة الخفية التي لا تلمس ولا تبصر، الإيمان بمثابتها إن صح التشبيه. من هنا عزمنا متوكلين على ربنا أن ندرس العقيدة الإسلامية ليلة في الأسبوع، ندرس فيها العقيدة، عقيدة المؤمن، وهو كتاب مطبوع من سنوات، لكن ما قدر لنا أن ندرسه بين المؤمنين والمؤمنات. والليلة سوف تسمعون مقدمة هذا الكتاب وتعرفون قيمة الكتاب من مقدماته. ومن رزقهم الله الحضور في مثل هذه الليلة ويختم الكتاب عليهم وبين أيديهم فسوف يصبحون ربانيين إن شاء الله رب العالمين. وأما الزوار والذين يفيدون يوما ويغيبون آخر، حسبهم ما يستفيدون في ليلتهم من كلمة كنور تنفعهم في ظلمات الحياة. وإليكم المقدمة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، شرف آدم أبا البشر بخلقه بيديه ونفخ فيه من روحه، وكرم ذريته فصورهم في الأرحام في أجمل صورة وخلقهم في أحسن تقويم، ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير من المخلوقات، ورزقهم بالعقل ليعرفوه، وأمدهم بالنعم ليذكروه ويشكروه. أنزل الكتب واصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس لإبلاغ عباده شرائع من الدين ليعبدوه ويوحدوه، فتكمل بذلك آدميتهم وتشعر به إنسانيتهم، ويتأهلوا لكرامة الدار الآخرة والسعادة الدائمة فيها، حيث كتب لهم ذلك وقدره تقديرا. فسبحانه من رب رحيم وإله عظيم لا إله غيره ولا رب سواه. والصلاة والسلام التامان الأكملان الدائمان المتلازمان على محمد حبيب الله وخاتم رسله وأنبياء صفوة الخلق وخيرتهم وإمام الأنبياء وسيدهم صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود وسيد كل مولود، وعلى إخوته الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البار الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإنه نظرا لأهمية العقيدة الإسلامية في حياة الفرد، وقد عرفتم في حياة الفرد المسلم وضرورة خلوها من الشك وسلامتها من شوائب الشرك ونقائها من قدرات الخرافات، ونظرا إلى الهزات العنيفة القوية التي تتعرض لها العقيدة الإسلامية في هذه الأيام من جراء طغيان المادة من جهة، ومن طفرة العلوم الكونية المادية من جهة أخرى، نظرا إلى هذا وذاك، فقد رأيت أن الحاجة جد ماسة إلى وضع كتاب مناسب في عقيدة المؤمن على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أن يكون سهل العبارة قريب الإشارة، حججه قوية وأدلته قطعية، مضاء بضياء الأدلة السمعية الدينية الشرعية، منارا بأنواع الحجج العقلية النظرية القياسية. كما رأيت أني أقترب من شاطئ نهاية حياتي، والله العظيم إننا على قريب من الشاطئ، عما تسمعون غارق فولا. كما رأيت أني أقترب من شاطئ نهاية حياتي وأتقدم بسرعة نحو باب مماتي، ووجدت ورجوت ربي ألا يأتيني أجلي إلا بعد أن أقضي لباناتي في وضع الكتاب المطلوب وتركي بعدي صدقة جارية وحسن سارية يصلني من بركتها ما يزيد في نعيمي إن كنت من المنعمين، أو ما يخفف عني عذابي إن كنت من المعذبين. واستعنت بالله تعالى على وضع الكتاب المرغوب، وأخذت في الجمع والتأليف وفي التحرير والتحبير، ولم يمضي طويل زمن حتى تم وضع كتاب في عقيدة المؤمن على ضوء الكتاب والسنة، وجاء كما أملت سهل العبارة قريب الإشارة، حججه قوية وأدلته قطعية. معاشر المستمعين والمستمعات، هذا مما يرغبكم في دراسة هذا الكتاب والاجتماع عليه، غير أن كثرة الأعمال وانشغال البال قد حالت مع الأسف دون التنقيح، وإن لم تحل دون التصحيح. فمعذرة إلى الإخوة القارئين إذا رأوا تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه تقديمه، أو زيادة كلمة في جملة أو نقصها من أخرى، فأخل ذلك بجمال التركيب أو حسن الترتيب، فأفقد الكلام طلاء والأسلوب حلاء. هذا. والكتاب لو لم أكن جامعة ومؤلفة لقلت فيه ما يرغب في اقتنائه ويبعث النفس على شرائه، إن لو قلت ذلك لكنت أتمدح وأمدح نفسي. مرة ثانية، هذا الذي سمعتم، والكتاب لو لم أكن جامعة ومؤلفة لقلت فيه ما يرغب في اقتنائه وبعث النفس على شرائه. وهذا أراه غير مانع من أن أقول فيه كلمة تقويم، لا تعظيم ولا تفخيم، تحدد معالمه وتظهر محاسنه وتبين ما فيه من خصائص وما له من ميزات. وهل في ذكر ذلك من باس إذا كان يحمل الإخوة المؤمنين على قراءة الكتاب واعتقاد ما فيه من الحق والصواب؟ لا سيما وأني ما كتبته إلا لهم، وما جمعته وألفته إلا لعلمي بحاجتهم الأكيدة إليه وافتقارهم الشديد إلى مثله، إذ هم يعيشون في زمن أصبح من الصعب فيه قراءة كتب الأولين والاستفادة منها، وذلك لعوامل كثيرة من أهمها ما يلي: أولا، ضعف الملكة العلمية التي يتأتى بها للقارئ أن يفهم ما يقرأه ويستفيد منه ما هو في حاجة إليه من تصحيح معتقد أو فهم حكم أو تحقيق مطلب. وهذا الذي قلته أشهدتكم غير ما مر على أنه لو يخرج من أولئك العلماء الذين نشير إليهم ما صح لي أبدا أن نجلس هنا، ولكن لفقدهم وموتهم وانقراضهم أصبحنا كما تقول العامة الأعمش عند الأعمى بعينين أو كما يقولون. هذه الحقيقة. أقول أولا، ضعف الملكة العلمية التي يتأتى بها للقارئ للكتاب أن يفهم ما يقرأ ويستفيد منه ما هو في حاجة إليه، إما من تصحيح معتقد أو فهم حكم أو تحقيق مطلب من مطالب العلم. ثانيا، قلة العلماء الدارسين لكتب الأولين، قلة العلماء الذين يدرسون كتب الأولين، وهم أقلية قد لا تذكر. ثانيا، قلة العلماء الدارسين لكتب الأولين المحققين لها العالمين بما فيها الذين يرجع إليهم الطالب اليوم فيما خفي عنه منها أو أشكل عليه فيها. والله لتعرض لنا مسائل نبحث عمن يبين لنا الطريق فيها ما نجد. المدينة النبوية عندنا رجل واحد نرجع إليه، وأحيانا نجده مثلنا أيضا، ونبقى فيهم في فهم مسألة. عرفتم؟ والمدارس والمعاهد والجامعات ما أدت المطلوب. لما يا شيخ ما تعرفون؟ إنما طلبنا العلم لله. لأننا ما نطلب العلم لأن نعرف الله فنحبه ونخشاه وبذلك نطيعه ونخضع له بين يديه. لعلي واهن لاختبارات المقننة والشهادات من أجل الوظيفة، فالعلم الذي يطلب للوظيفة قل ما يفيد صاحبه، على الأقل ما يصبح ربانيا ذا أنوار تتلألأ في كلامه ووجهه وقوله وعمله يؤتسى به ويقتدى كما هو الواقع. وإن كنت ألوم على النساء أكثر من الرجال، لما تبعث بابنتك تدرس ماذا تقول لها؟ تعلمي كيف تعبدين الله تعالى، تعلمي لتعرفي مولاك فتحبيه وتخافيه، تعلمي لتعرفي كيف تطيع أمك وأباك وغدا تطيع زوجك وتربي أولادك. هل سمعتم أبا بنت يبعث بها المدرسة يقول هذا الكلام؟ قال أبو عبد العزيز: القاعدة يا شيخ معروفة، وهي مستقبل يا بابا، مستقبل يا بابا. قلنا لها: يا بني أمك تسمعك وراء الستار في حادثة معينة، من أمك إلى فاطمة الزهراء رضوان الله كم جدة؟ لا يقل على 1000 جدة، والله ما توظفت واحدة أبدا، وعشنا طاهرات مؤمنات صافيات والتحقنا بالملكوت لله. وأنت مستقبل يا بابا، لأن والدها فحل كريم بلغه أنها في مدرسة متوسطة، قال: لا، يكفي ما تعلمت واعبد الله والزم البيت، ما نرى ابنتي في الشوارع. إذن فحصل هذه الشفاعة والوساطة، فحفظنا من هذه الكلمة مستقبل يا بابا، أي ما تمنعني من الدراسة لأنك تقضي على مستقبلي. أي مستقبل هذا؟ في الوظيفة. ماذا تفعلين بالوظيفة؟ تأكلين من فمين؟ تملأين بطنين؟ ماذا تعيشين حياتين وعمرين؟ والله لتعيشين على الطعام والشراب الذي وفر الله لك، سواء كنت مالكة أو كنت صعلوكة. لعل الشيخ واهم. فكيف إذن بالرجال؟ هذا العلم يطلب لمعرفة الله، للفوز برضاه، للسكن والجوار الكريم في جواره، ما يطلب للدنيا. فلهذا فيما قررنا وقلنا لو أننا نكتفي فقط بالجلوس من المغرب إلى العشاء طول العمر ما يتخلف رجل ولا مرأة، وطول النهار في المصانع والأعمال التي تهب وتدب كما يقولون، ونتعلم الطريق من هذا المجلس ونصبح علماء ربانيين أولياء لله صالحين. لما؟ لأن نجلس هنا لله، نطلب العلم لمعرفة الله، لنعرف كيف نتملق إلى الله ونتزلف إليه طلبا لرضاه. هذا العلم الذي يغير منهجنا ويبدل سلوكنا. أما العلم المطلوب للوظيفة فنتائجه عرفناها. أقول عوامل التأليف لهذا الكتاب: أولا، ضعف الملكة العلمية التي يتأتى بها للقارئ أن يفهم ما يقرأ ويستفيد منه ما هو في حاجة إليه من تصحيح معتقد أو فهم حكم أو تحقيق مطلب. ثانيا، السبب الثاني، قلة العلماء الدارسين لكتب الأولين. هل وجدنا عالما يدرس المدونة في مذهب مالك؟ ما هو موجود. هذا مثال. ثانيا، قلة العلماء الدارسين لكتب الأولين المحققين لها العالمين بما فيها الذين يرجع إليهم الطالب اليوم فيما خفي عنه منها أو أشكل عليه فيها، كما قلت آنفا. ثالثا، انعدام الهمم العوالي. أو موجودة الهمم العوالي، تعرفون من هذا المسجد من جواره يركب جابر بن عبد الله ناقته إلى حمص من بلاد الشام من أجل حديث واحد يسمعه من فم الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينقطع أحدهم إلى طلب العلم 4-5-6 سنوات ما يخرج أبدا من دار العلم، ما يغادر ذلك المكان حتى يحفظ كل ما أراد الله أن يحفظه. الآن هو يدرس ويتزوج، كمل الدراسة ما نستطيع، يدرس ويتجر، كيف تستطيع أن تفهم وتحفظ؟ وعندنا مثل يقولون العلم كبش مذبوح على أفخاذ النساء، بالمعنى الذي يرغب في الزواج وهو يطلب العلم ما يحفظ، ذبح علمه كالكبش. هذا النوع كانوا يحفظون القرآن، يحفظون السنة، يحفظون الحكم، العلوم، المعارف. منهم من يحفظ 20 أو 30 منظومة من الألفيات، قل ما يبقى مثل سائر ما يحفظون. والآن لو تغربنا وتصفينا ما تجد منا من يحفظ 100 حديث في رأسه. والشاهد لي هو عدم الانقطاع إلى طالب العلم. فلهذا قلت قلة العلماء الدارسين لكتب الأولين المحققين لها العالمين بما فيها الذين يرجع إليهم الطالب اليوم فيما خفي عنه منها أو أشكل عليه فيها. ثالثا، انعدام الهمم العوالي. إلا ما شاء الله، تلك الهمم التي كانت تحمل أصحابها على الصبر في الطلب وعلى المثابرة في الدرس حتى يلين الصلب ويسهل الصعب، فتنكشف مخدرات المعاني وتتجلى شموس العلوم والمعارف له. أعيد هذه الفقرة. ثالث الأسباب، انعدام الهمم العوالي في عالمنا اليوم. إلا ما شاء الله، إلا بد يوجد عدد، لكن العبرة بالأكثرية لا بالأقلية. تلك الهمم التي كانت في الماضي تحمل صاحبها على الصبر في الطلب وعلى المثابرة في الدرس حتى يلين له الصلب ويسهل الصعب، فتنكشف مخدرات المعاني وتتجلى شمس العلوم والمعارف له. رابعا، ما طبع به العصر اليوم أو ما طبع به العصر اليوم أهله من حب العجلة والعاجلة. حب العجلة بودهم الآن يتوظف، كأن لا حب العاجلة في كل شيء والعاجلة وهي الدنيا، والرغبة عن الأجلة والآجلة، والعلم من شروط اكتسابه والحصول عليه الصبر والأناة والرغبة فيما عند الله. شروط الحصول على العلم ما سمعتم: الصبر العام العشرة، والأناة والتأني وعدم العجلة، والرغبة فيما عند الله. يطلب العلم راغبا في جوار الله عز وجل، في أن يبعث في عداد العلماء. فهذه أو هذه بعض العوامل التي جعلت الحاجة إلى مثل هذا الكتاب الذي نقدم له حاجة ماسة، والعمل في تأليفه وإخراجه من الأعمال الصالحة النافعة بإذن الله. والآن فإلى كلمة تقويم الكتاب، حيث أقول نقوم هذا الكتاب، نوضع في القيمة التي هو فيها لنعرف حقيقته. إن هذا الكتاب الذي سميته عقيدة المؤمن هو بحق حاو شامل لعقيدة المؤمن، مشتمل على أصولها، جامع لفروعها، لم يترك من أصول العقيدة ما يخل بها، ولم يغفل من فروعها ما يضعفها أو يوهنها. فقد اشتمل على الإيمان بالله تعالى وأدلته ومراتب المؤمنين فيه، واشتمل على توحيد الله تعالى وأقسام التوحيد، وعلى الشرك وأنواعه ومظاهره، وعلى بيان الوسيلة والتوسل والشفاعة والاستشفاع، وعلى أولياء الرحمن وكراماتهم، وأولياء الشيطان ومهاناتهم، وعلى الإيمان بالملائكة وأدلة وجودهم العقلية والسمعية، وعلى بيان مراتبهم وأعمالهم وأحوالهم ومادة خلقهم التي خلقوا منها، وعلى ذكر الجن ومادة خلقهم، وعلى ذكر أحوالهم وأعمالهم ومآلهم، وعلى ذكر الشياطين وما جبلوا عليه وما يحفظ الإنسان منهم وينجيه من كيدهم، وعلى الإيمان بالكتب الإلهية المنزلة ومن نزلت عليهم، وأدلة ثبوتها وبيان عددها وناسخها ومنسوخها، وعلى الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام وبيان عددهم وأسمائهم وأسماء أممهم وبيان ديارهم وأزمنتهم، وعلى أعاظمهم وهم أولو العزم، وعلى أدلة الوحي وثبوته بالأدلة العقلية والسمعية، وحاجة الناس إلى الوحي الإلهي وعدم استغنائهم عنه بحال من الأحوال. دي متضمنات الكتاب، بهذا يقوم. وعلى المعاد والبعث والجزاء وإمكان ذلك ووجوب الإيمان به، وعلى كيفية البعث وأحوال الناس فيه، وما يجري عليهم ويطرأ لهم من وزن أعمالهم وعبوئهم على الصراط، ونجاة الناجين وهلاك الهالكين، وعلى ذكر دار السلام وما فيها من نعيم مقيم، وعلى ذكر دار البوار وما فيها من جحيم وحميم، وعلى الإيمان بالقدر وأدلته ووجوب الإيمان به العقلية القياسية والدينية الشرعية، وعلى ذكر الجبر والاختيار والإرادة والمشيئة والهداية والإضلال والحسنة والسيئة، وعلى خاتمة وعلى خاتمة في بيان، أي واشتمل هذا الكتاب على خاتمة في بيان ثمرة هذه العقيدة وفائدتها المقصودة منها والمتوخى فيها. ومن خصائص هذا الكتاب احتوائه على كل أجزاء العقيدة الإسلامية وبحثها بالتفصيل، ومن مميزاته جمعه في إثبات مسائله بين الدليلين العقلي والسمعي، وكتابته بروح العصر. والله أسأل أن ينفع به من يقرأه ويدرسه، وأن لا يحرمني أجر ما بذلت فيه من جهد، فهو من فضل ربي علي وإكرامه لي، والحمد لله رب العالمين. هذا الكتاب إن شاء الله نبدأ في دراسته يوم الاثنين الآتي، وبداية حاجة الإنسان إلى العقيدة وضرورتها له، ونستمع لهذا الفصل. حاجة الإنسان إلى العقيدة، أية عقيدة هذه؟ عقيدة المؤمنين الصالحين، عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، عقيدة مصدرها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ما هو الإنسان؟ قلنا حاجة الإنسان، ما هو الإنسان؟ الإنسان إن أردت أن تعرفه هو هذا الكائن الحي المنتصب القامة. الإنسان، ما الإنسان؟ هذا الكائن الحي المنتصب القامة، ما هو كالحمار أو كالنعجة أو كالبقرة، قامته منتصبة. هذا تعريف الإنسان عند المناطق أو أهل اللغة. ما الإنسان؟ هو هذا الكائن الحي المنتصب القامة البادي البشرة. ما معنى البادي البشرة؟ جلدته ظاهرة، ما هي مغطاة بالوبر كالبعير، ولا بالشعر كالعنزة، ولا بالصوف كالنعجة، ولا بريش كالطير. أحزنت. فلهذا يقال فينا البشر. لما بشر؟ لأن بشرتنا أي جلدتنا ما تغطى بشيء، مكشوفة. قال البادي البشر ذو العقل والتفكير والأخلاق الفاضلة والعواطف الجياشة والإحساسات الصادقة والمنطق السليم والكلام الفصيح المبين. هذا الإنسان. ما كل حي منتصب القامة يقال في الإنسان مرة ثانية. ما هو الإنسان أيها المستمعون والمستمعات؟ الجواب: الإنسان هو هذا الكائن الحي المنتصب القامة البادي البشرة ذو العقل والتفكير والأخلاق الفاضلة. فإن فقد العقل والتفكير والأخلاق الفاضلة ما هو إنسان، هبط إلى درك الحيوان. والعواطف الجياشة، إنسان ما له عاطفة ما هو إنسان، حنش أو ثعبان ينهش ويعض، يبدأ من وجود عاطفة جياشة. والإحساسات الصادقة والمنطق السليم والكلام الفصيح المبين. بهذا يقال في الإنسان الذي شرفه الله وكرمه. ابتدأ الله تعالى خلقه من طين. اعلم يا عبد الله أن الله ابتدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل ذريته من سلالة من ماء مهين. أليس كذلك؟ بلى ورب الكعبة. آدم من طين وذريته من ماء مهين. إذ خلق آدم من طين بيديه ونفخ فيه من روحه وخلق منه أنثى حواء حواء من أين خلقها الله؟ من ضلع آدم الأيسر. فلهذا الضلوع اليسرى ليست بعدد اليمنى، ناقص عضو فيها، ضلع ناقص. سبحان الله العظيم. اقرأوا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لو زوجنا بالبقر كيف نسكن بالبهائم؟ كيف تسكن نفسك وتطيب مع حيوان؟ لكن من جنسك أوجد الله إما تسكن إليها وتسكن إليه ليسكن إليها. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كم لا يحصون عدد، لا يعرف عددهم يا الله. وهم كلهم أبناء آدم وحواء. سبحان الله العظيم. إذن ذرية إبليس كم؟ أكثر منا مئات المرات. آدم وحواء أنتج الله منهم هذه البشرية، وإبليس أبو مرة كم ذريته؟ لا تسأل عن عددهم. إذن قال: وأسجد له ملائكة السماء فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى. قال: ونهاه عن الأكل من الشجرة فنسي، أو تعمد، لا نسي، فنسي، فأكل منها فعصى وغوى وتلقى كلمات منه تعالى فقالها فتاب عليه وهدى. من منكم يعرف هذه الكلمة؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسبحان الله، هذه الكلمات في سورة مكية، وآية البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ مذكورة في السورة المكية. لما ما بينت في سورة البقرة المدنية؟ لأن الله أنزلها في العراق في سورة مكية. فالمسلم بمجرد ما يقرأ فتلقى آدم رب كلمات يعرف هذه الكلمات. أما ذكرت قبل أن تنزل هذه السورة؟ إيه نعم. لكن هل نحن على هذا المستوى؟ لو تسأل مليون طالب قرآن عن الكلمات التي تلقاها آدم ما هي؟ يقول لك: ما أدري، ما نعرف. مذكورة في الأعراف وإلا لا؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، آدم وحواء، وتلقاها. كيف تلقاها من ربي؟ علمه الله إياها فقالها فتاب عليه. ها نعم، وتلقى كلمات منه تعالى فقالها فتاب عليه وهداه وأهبطه إلى الأرض خليفة فيها بعد أن هيأها له وسخر له كل ما فيها. أما قال تعالى: وسخر لكم ما في الأرض جميعا. قال: كيف هبط آدم على الأرض؟ بالباراشوت. قال المؤلف: غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، هذا هو الإنسان. عرفتم الإنسان الآن ولا لا؟ أو نعيد التعريف، أعيد التعريف. ما هو الإنسان؟ الإنسان هو هذا الكائن الحي المنتصب القامة البادي البشر ذو العقل والتفكير والأخلاق الفاضلة والعواطف الجياشة والإحساسات الصادقة والمنطق السليم والكلام الفصيح المبين. ابتدأ الله تعالى خلقه من طين، ثم جعل ذريته من سلالة من ماء مهين، إذ خلق آدم من طين بيديه ونفخ فيه من روحه وخلق منه أنثاه حواء وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكة السماء فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى. ونهى عن الأكل من الشجرة فنسي فأكل منها فعصى وغوى وتلقى كلمات منه تعالى فقالها فتاب عليه وهداه، وأهبطه إلى الأرض خليفة فيها بعد أن هيأها له وسخر له كل ما فيها. هذا هو الإنسان في معتقدنا أيها المؤمنون والمؤمنات، هذا هو وإننا أو إنسان داروين. النظرية الديروينية حطمناها هنا، عرفتم ماذا يقول؟ قال الإنسان أصله قرد وتطور وهي لعبة يهودية، وانكشفت بعد 50-60 سنة دفنوا تحت الأرض رأس قرد وقالوا هو هذا. لو كان التطور كما يزعمون لما الحمار ما تطور؟ لما البعير منذ أن خلق الله ما تطور؟ والإنسان والغريب لما كنا هابطين، والله لقد درست هذه العقيدة الباطل الفاسدة في معاهد وفي مدارس العالم الإسلامي إلا ما رحم الله، ويعتزون بها وينشطون، لأن الدافع هم بنو عمنا اليهود السحرة. هذا هو الإنسان في معتقدنا، وهو أي معتقدنا هذا في الإنسان مستقى من وحي السماء، لا مجال فيه للقياس ولا للنظر والاستدلال، إذ مثله لا يعلم بغير الوحي الإلهي أبدا. وهذه حقوقه عندنا، عرفتم الإنسان وإلا لا؟ أنا منه وإلا لا؟ وأنتم عرفتمون حقيقة؟ هل لنا حقوق على بعضنا البعض وإلا لا؟ اذبحوا اركب عليه. لا، الإنسان أشرف مع الأرض. وهذه حقوقه عندنا، حرمة دمه وحرمة ماله وحرمة عرضه واحترام مشاعره وعواطفه وأخلاقه والاعتراف بحرياته الشخصية ما لم يخل بكرامته ومصالح الهيئة الاجتماعية التي هو أحد أفرادها وجزء من أجزائها. هل يعرف الماديون والعلماني الإنسان بهذا؟ ما يعرف. وأدلة عقيدتنا هذه في الإنسان من أين استوحيناها وأتينا بها؟ من أخبار خالقه، من أنباء خالقه جل وعز، وعن كيفية خلقه وتنشيئته الواصل إلينا من طريق يحيل العقل البشري تكذيبها وإنكارها، وهي أقواله تعالى في كتابه الكريم القرآن العظيم، إذ قال تعالى في خلق آدم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، هذا كلام الخالق. وقال عنه أيضا إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال عنه أيضا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال في خلق ذريته ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وقال في خلق الإنسان الذي هو ابن آدم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. وقال في خلقه أيضا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. معاشر المستمعين، هذه المقدمة مع بيان دراسة الكتاب، وإلى لقاء إن شاء الله يوم الاثنين في هذا الكتاب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وكان ما درسناه في اليوم الأول المقدمة وشيئا من بداية الدروس. والآن بسم الله والحمد لله أقول: حاجة الإنسان إلى العقيدة وضرورتها له. حاجة الإنسان إلى العقيدة وضرورتها له. حاجة الإنسان، الأبيض كالأسود والعربي كالعجمي، حاجته إلى العقيدة. وقد عرف أهل الدرس قيمة العقيدة، إنها بمثابة الطاقة الدافعة، إن قويت قدر عبد الله أو أمة الله على أن ينهض بالتكاليف، وإن ضعفت ضعف، وإن انعدمت منه الطاقة نهائيا، إذ هو كالميت. وكونها ضرورة له لأنه لا يكمل ولا يسعد إلا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان ضروري حتى يقوى على الطاعة ويقدر على القيام بها، فاقد الإيمان لا يقوى حتى على كلمة السلام عليكم. والآن ما هو الإنسان؟ لا تظن أن القضية من السهولة بما كان. الإنسان معروف، سوف يتجلى لك أن الله عز وجل أخبر عنه وفصل في أكثر من 10 آيات حتى يعرف الإنسان. هذا الإنسان الذي هو في حاجة ماسة أكيد إلى معتقد يحيا به وينهض بالتكاليف لينزل الملكوت الأعلى ويعيش مع مواكب النور. هذا الإنسان إليكم بيانه وشرحه وتفصيله. الإنسان هو هذا الكائن الحي المنتصب القامة، لأن الإبل والبقر والغنم والأسود والنمور والضباع ليس منتصبة القامة، منحنية، أليس كذلك؟ هل يوجد في البهائم والحيوانات حيوان منتصب القامة؟ جواب لا. إذن هذه ميزة الإنسان وخاصيته. الإنسان هو هذا الكائن الحي المنتصب القامة البادي البشرة. البشرة جلدة، جلدته بادية ظاهرة، ما عليها صوف ولا وبر ولا شعر ولا ريش ولا زغب، بشرته بادية. ذو العقل، هل يوجد كائن غير الإنسان في عالم الأرض من له عقل؟ لا في الأسود ولا في النمار ولا في أي مخلوق إلا في الإنسان. ذو العقل والتفكير أيضا. الحيوانات لا تفكر أبدا، لا طاقة لها على هذا، والإنسان يفكر. والأخلاق الفاضلة، الإنسان هو الذي يقوى على أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة ليمتاز ويعلو ويسمو ويصبح فوق من دونه. قال ذو العقل والتفكير والأخلاق الفاضلة والعواطف الجياشة. هل توجد عواطف حقيقية قوية؟ توجد بعض العواطف عند الشاة مع طفلها ولدها، الناقة مع حوارها، لكن ليست العواطف الجياشة التي توجد في الآدمي أبدا. قال والإحساسات الصادقة والمنطق السليم والكلام الفصيح المبين. والآن ابتدأ الله تعالى خلقه من طين، ابتدأ الله تعالى خلق الإنسان من طين، ثم جعل ذريته من سلالة من ماء مهين، وهو مني الرجل وماء المرأة. إذ خلق آدم من طين بيديه ونفخ فيه من روحه وخلق منه أنثاه حواء وعلمه الأسماء وأسجد له الملائكة السماء فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى. وستأتي الآيات تقرر هذا الذي نقرأ ونسمع. وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكة السماء فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى ونهاه عن الأكل من الشجرة فنسي فأكل منها فعصى وغوى. وتلقى كلمات منه تعالى فقالها فتاب عليه وهداه كما تأتي الآيات تبين ذلك. وأهبطه إلى الأرض خليفة فيها بعد أن هيأها له وسخر له كل ما فيها. وسخرنا لكم ما في الأرض جميعا. هذا هو الإنسان هذا هو الإنسان في معتقدنا أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات. هذا هو الإنسان في معتقدنا، وهو أي معتقدنا هذا في الإنسان مستقى مأخوذ من وحي السماء، لا مجال فيه للقياس ولا للنظر ولا للاستدلال، إذ مثله لا يعلم بغير الوحي أبدا. فمعرفتنا للإنسان واعتقادنا فيه كما سمعتم ليس من النظريات، وإنما هو من وحي السماء كما سيأتي. وهذه حقوقه عندنا. عرفنا الإنسان فلنعرف حقوقه لننهض بها ونوديها ونوفيها له، وهي حرمة دمه. دم الإنسان حرام وإلا حلال؟ لا يباح دم آدمي يهوديا نصرانيا مشركا بوذيا كيفما كان إلا إذا ارتكب واحدا من ثلاث، أو أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين. وقرأوا لذلك قول الله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هذا الحق؟ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، أو الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. الأولى إن قتل نفسا عدوانا وظلما يقتل بها، يباح دمه لأنه قتل فيقتل، والذي يقوم بهذا القتل هو إمام المسلمين وولاته. ما نسمح للمؤمن أرأى أحدا قتل ابنه يقوم يقتله، إذ من الجائز أن يقول قتل ولدي، فهذا يحال إلى الإمام ورجال حكومتهم الذين يقيمون الحدود حتى ما يقع اللبس والخلط بين المسلمين. النفس بالنفس، الثيب الزاني الذي سبق له أن تزوج وطلق أو ماتت امرأته أو ما زالت عنده، الثيب يقابل البكر، البكر الذي ما زال بعد ما عرف فروج النساء، هذا الثيب إذا زنى وقامت البين على زناه أو بشهود أو بإقراره يباح دمه. الثالثة أن يرتد عن إسلامه فيستتاب 3 أيام أو يقتل. والحق الثاني وهو إذا أعلن الكافر الحرب بيننا وبينه أقتل، دمه حلال. هذا هو الحق الذي ذكر تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هل عرفتم الحق هذا وإلا لا؟ أخشى أن يكون نصف السامعين والسامعات ما عرفوا الحق. كيف أنتم؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، الثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. 3 تبيح ولا لا؟ دم المسلم، إيه نعم، هذا حق. وبقي حق آخر، الذمي الكافر المشرك إذا ما دخلنا معه في حرب رسمية علنية لا يجوز قتله، عادوا من أعداء الإسلام بالغ العداوة، لا يصح أن تقتله أبدا لكفر، لأن الكفر ليس مبيحا للدم. نعم، إذا ارتد المسلم يعبث بدين الله يقتل، أما الكافر على تنوع الكفر والكافرين لا يباح دمه إلا عند إعلان الحرب. إذن قال هذا هو الإنسان في معتقدنا، وهو أي معتقدنا هذا في الإنسان مستقى، استقيناه كما يسقى الماء من البير. مستقى من أين؟ قال مستقى من وحي السماء، لا مجال فيه للقياس ولا للنظر ولا للاستدلال، إذ مثله لا يعلم بغير الوحي أبدا. وهذه حقوقه عندنا: حرمة دمه وماله وعرضه واحترام مشاعره وعواطفه وأخلاقه والاعتراف بحرياته الشخصية ما لم يخل بكرامته. كيف يخل بكرامته؟ الآن قام نزع سواله وافع ثوبه، انظر إليه مكشوف العورة، هذه حرية شخصية، لكن هذه تذهب بكرامتي ولا لا؟ تحطم وتقضي عليه ويصبح كالحيوان بيننا. مثلا حرية عنده بقى، وإلا شاء يخرج الشاء ونجده يمزق في لحمها، يبقى في عينيها، يبقى في بطنها، يعبث بها. ها حرية شخصية تسألونني، هذه الحرية تضر به وإلا لا؟ فكل ما يضر بالآدمي ليس من حق أن يأتي أو يفعله تحت عنوان الحرية الشخصية. ف فكيف بالذين يدعون ويتمنطقون الحرية الشخصية وهم ينزوا بعضهم على بعض في الحدائق والشوارع؟ حرية شخصية هذه إن مسخ أصبح مسخا. أية حرية هذه؟ حرية شخصية يشرب برميل من الويسك ويخرج يتخبط في الشوارع ويسب ويكفر، هذه حرية شخصية؟ حطم شخصية وقضى عليها. إذن فتأملوا. قال: واحترام مشاعره وعواطفه وأخلاقه والاعتراف بحريته الشخصية ما لم يخل بكرامته ومصالح الهيئة الاجتماعية التي هو أحد أفرادها وجزء من أجزائها. أين أوروبا وأين الغرب وأين الهابطون؟ على كل حال، لو كانت الدنيا تعرف كما نعرف لانتهت الخصومة. نحن نعدهم حيوانات. الذي فقد الإيمان وفقد العمل الصالح أصبح كالبهيمة. أي عقل له أي فهم أو ذوق حتى يؤخذ بآرائه وفهومه ومنطقه؟ ميت. قال: وأدلة عقيدتنا هذه في الإنسان هي أخبار خالقه عنه. أخبار خالقه عنه. من خالق الإنسان؟ الله. أين أخباره؟ في كتابه وعلى لسان رسوله. وأدلة عقيدتنا هذه في الإنسان هي أخبار خالقه عنه وعن كيفية خلقه وتنشئته الواصل إلينا من طريق يحيل العقل البشري تكذيبها وإنكارها. وصل إلينا بواسطة يحيل العقل ويجعل من قبيل المحال أن ينكر أو يكذب بها. قال: وهي أقواله تعالى. أقواله تعالى مصدر. قال: في كتابه الكريم القرآن العظيم، لا في التوراة ولا في الإنجيل، إذ عبثوا بها ومزقوها وأضافوا إليها، والإنجيل أصبح 35 إنجيلا، ثم تراجعوا لما انفضحوا فحصروا في 5 أناجيل من لوقا إلى برنابا. الإنجيل 5 أناجيل. إذن الإنجيل جزء من 5 أجزاء، جزء كلام الله وأربعة من كلام القسس ورهبان والدجالين والمبطلين. أيوثق في كتابك هذا؟ أتجوز قراءته؟ ألقها يا عمر من يدك. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم عمر في يد ورقة من التوراة، قال: ارمها، قد أغناك الله عنها. إذن قال: في كتابه الكريم القرآن العظيم، إذ قال تعالى في خلق آدم: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. من المخبر؟ الله عن نفسه. من الإنسان؟ آدم. ما الصلصال؟ الطين إذا يبس يصبح له صوت، صلصال. من حمأ مسنون، الحمأ لما يخمر الطين فترة ينتقي إلى رائحة كريهة ويسود، ذلكم هو الحمأ. والمسنون الذي له صوت أيضا. وقال عنه أيضا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأخبر تعالى عن نفسه إذ قال للملائكة إني خالق بشرا من طين، من مادة الطين. فإذا سويته جسما صالحا ونفخت فيه من روحي فنطق وتكلم، إذن فقعوا له ساجدين واستجابوا إلا العدو. وقال عنه أيضا: الذي أحسن كل شيء خلقه. من هو هذا؟ الله. الذي أحسن كل شيء خلقه. ما خلق الله شيئا إلا أحسن خلقه سبحانه. وبدأ خلق الإنسان من طين. وبدأ خلق الإنسان هذا الذي نتحدث عنه ونتعرف إليه الذي نحن من أفراده من طين، هذا هو آدم أبو البشر. وقال في خلق ذريته: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. مهين ولا لا؟ أو غالي الآن؟ ما هو مهين، يبيعون في بنوك المني، تعرفون هذا ولا لا؟ بنوك تشتري المني، إذا ما عندك طاقة للولادة تشتري المني ويفرغونه في رحم امرأته وتنتج له ولد. بنوك ألا لعنة الله عليهم، ما طلعت الشمس ولا غاب القمر، لما هذا التعنتر هذا التعالي والطغيان؟ هم يجهضون كل يوم عشرات الآلاف، يستعملون أطنان الحبوب لعدم الولادة، ويريدون أن يخلقوا الإنسان. ألا لعنة الله على الكافرين. آمين. مهين يتقزز منه الإنسان حتى النظر إليه ما يناسبه فضلا أن يلمسه، أي إهانة أكثر من هذا؟ لا صلابة فيه ولا قوة ولا رائحة طيبة ولا مهين حقيقة. وقال في خلق الإنسان الذي هو ابن آدم: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق من ماء الرجل وماء المرأة. وقال في خلقه أيضا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. مكين ولا لا؟ مصون ولا لا؟ من يستطيع أن يخرج تلك النطفة لولا البقر للبطن واستعمال الحديد؟ مكين لا يؤثر فيه شيء، لا نسيم ولا ريح ولا هواء ولا يد ولا قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، والعلقة ما يعلق بالأصبع، أشبه بمح البيض. تعرفون مح البيض الأصفر؟ لما تأخذ بصبع تعلق أو ما تعلق؟ تعلق، فهي علقة، لأن المني يتحول بعد 40 يوما إلى أن يصبح كمحي البيضة يعلق، وتعلق في الجدار أيضا، جدار الرحم، تدبير العليم الحكيم. فخلقنا العلقة مضغة 40 يوما أخرى تصبح على قدر ما تمضغ يا آكل اللحم. تعرفون اللحم ولا لا؟ تأخذ ذراع كم ولا فخر؟ على قدر ما تدخل في فمك تصبح بعد 40 الثالثة مضغة، هذا ما تمضغ، ما هي ذراع، مضغة. فخلقنا المضغة عظاما، تحول اللحم إلى عظام. لا إله إلا الله، اللحم يتحول إلى عظام، من يقوى على هذا؟ الله. ومن قال كيف؟ خذ فأخذ شعر وادفنه في الماء في العسل في أي شيء وخليه يتحول لك إلى عظام. لو تجتمع البشرية كلها والله ما حولت. لا إله إلا الله. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. سبحان الله، اللحم الأول استحال إلى عظم واحتاج إلى لحم ثاني فأوجده وغشى به العظم وغطاه. ومن قال كيف ينظر إلى بعضنا بعض؟ عظامنا مغطاة باللحم وإلى لا؟ هل يستطيع ابن مرأة عاقل أن يرد هذا كلام؟ سافل من الناس هابطون وسيأتي لعننا لهم وهم الدروانيون أصحاب النظرية الهابطة حيلة يهودية فضحوا بها أنفسهم. قال ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال في خلق المرأة الأولى حواء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يعني زوجتها، لأن الزوج يطلق على الذكر والأنثى، الرجل زوج ومرأة زوج، إذ هو كان زوجا بها وكانت هي زوجا به فكلاهما زوج. لكن شاع في الأوساط العربية وخاص العوام أنهم يعلموا الأنثى بتها زوجته، ولا يقع لبس والناس يضطربون. الله قال وخلق منها زوجها يعني حواء، إلا لو شاء قال زوجتها، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كم لا يعرف عددهم إلا خالقهم. أي مليار هذا؟ أرأيتم الزوج المبارك والزواج المبارك؟ هذا الذي ندعو إليه. يا أيها الفحول إن أردتم أن تنجبوا الأولاد من بنين وبنات صالحين أقيموا زواجكم على مراد الله وعلى شرعه. أما الآن أزواج أو ماذا نسميها، تزويج يقوم على البدع والخرافات والضلالات من خاتم الدبلة أو الزبلة إلى آخر شيء، فلا بركة، الصراع والنزاع والطلاق ولا إله، والجنون أيضا. فانظروا إلى النكاح المبارك، لأن الله تولى عقده حسب مراده. ماذا أنجب بليارات البشر؟ تسمعون وإلا لا؟ ائتي بمغنية ب10,000 ريال. إيه من أين هذه؟ قال من جدة. استأجر، نخشى أصحاب القصور يحزنون. قصر أفراح بكم؟ قال ب30,000. يا عبد الله يليم جيب قصعة قصعتين ثريد هنا في المسجد للفقراء والمساكين، خليهم في بيتك على قدر كساء مد رجلي. إذا عندك حجرة واحدة جيب 10 أنفار 20 للوليمة، ما أشرت تأتي بأهل المدينة وهم شباع لا يأكلون طعامك. المهم نقضي في بابه، وأنا متمسك بالواقع، ما هناك زواج حصل فيه بركة إلا نادر، أكثر الزواج يعقب طلاق وفراق ونزاع وصراع، لأنه ما قام على أسس ربانية. هل فهمتم؟ قال وقال في خلق المرأة الأولى حواء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها من ضلعها الأيسر وبث منهما فرق ونشر رجالا كثيرا ونساء. ما قال ذكورا وإناثا، لأن من هؤلاء رجال فحول ملأوا الدنيا بالأنوار، الأنبياء والرسل والأولياء، المقام ما يحتاج لهنا. رجالا كمن؟ كإدريس، كإبراهيم، كنوح، كفلان فلان، خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما قال وبث منهما ذكورا وإناثا. تعرفون هذه الحكاية ولا لا؟ نلطف عليكم الجو. القرآن إذا أطلق الرجل يريد به صاحب الرجولة الحق، وإذا أراد مجرد ذكر ما هو أنثى يقول ذكر. وجاء رجل من أقصى المدينة ليغير المنكر، وإذا لا في بيوت أذن الله، في رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وتتبع القرآن، فأحد الطلاب قال لشيخه لقد مررت اليوم برجل في السوق. قال أسكت، لا تقول رجل، أين الرجال الآن؟ قول ذكر. أين الرجال؟ قول ذكر. لطيفة هذه ولا لا؟ الرجل. وقال عنها أيضا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يسكن إليها ولا لا؟ ولا يتقلق ولا يضطرب ويهدأ سكون كامل. هل يستطيع يسكن الإنسان إلى حيوان؟ يأكله أو يهرب منه، يسكن إليها. تدبير من؟ العليم الحكيم الخلاق العظيم. وجعل منها، ليس من جنس آخر، من تلك النفس أخذ قطعة من أجل أن يسكن الفحل إلى أنثاه. آمنت بالله. وقال في تعليمه آدم الأسماء والبيان، قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة كالمختبر لهم، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قبل وجود الاختراعات التي كشف الله الستار عنها يؤمن المؤمنون فقط. كيف هذه الأسماء حتى يخبرهم؟ الآن آمنوا، تعرض أمامهم، عرض كل المخلوقات وقال سميها، هذا فرس وهذا قدر وهذا إنسان وهذا حيوان. لا إله إلا الله. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ما المراد بالإنسان هذا؟ الذين تعلموا حقائقه ونعرف نشأته ومبدأه ونصون كرامته وحقوقه. الإنسان، خلق الإنسان ذا الشان العظيم، علمه البيان، ينطق ويفصح ويبين. وقال في خلقه آدم بيديه وتسويته له وإسجاد ملائكته له، قال إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ أصحاب المناصب والمراتب. قال أنا خير منه، ذي حجته، وبين الدليل، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. مسكين هذا اللائم، النار تأتي على الأخضر واليابس تحرقه، النار للدمار والخراب وإلى لا، والطين لإنبات الحبوب والثمار والأشجار والقلال و لو كان موفقا ما يحتاج بهذه الحجة. النار محرقة والطين منتج، ما ناكل من لحم ولا قمح ولا شيء ولا إلا من الطين، وإلا الطين يتحول إلى هذا. فلهذا القياس الفاسد صاحبه هكذا قاس قياسا فاسدا لا قيمة له. قال وقال في نهي آدم عن الأكل من الشجرة التي أكل منها بتغرير الشيطان فعصى وغوى. قال تعالى ولقد عهدنا أوصينا وأمرنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ما له عزيمة قوي انهزم ما دام قالت له السيدة هذا ثمار طيب كذا انهار. وهل نحن لنا عزائم إذا جاءت المغريات؟ هذا أبونا ما صبر ما استطاع، لأن حواء عليه السلام هي التي قال كل هذا التين لطيف. قال فنسي نهي الله له ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك أي في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى أبدا ولا تظمأ فيها ولا تضحى. وأنك لا تظمأ أي تعطش فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان ماذا قال؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد إذا أكلتها ما تموت وملك لا يبلى أبدا ما يفعل إن غرب. فأكلا منها هو وسيدا فبدت لهما سوآتهما كانا يعيشان في ثياب النور الإلهي. ما إن وقعت الواقع انسلق ذلك النور انطفى وبدت عورتهما. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. أرأيتم المسلمين كيف يعرفون عن آدم؟ يتلقون معارف عن خالق الخلق ورب العالمين، علوم ثابتة لا يمكن أن تنتقد أو يسقط من حرف واحد. لكن مع الأسف أبعدون عن القرآن الكريم. وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نحن الآن لما نذنب كيف نخرج من ذنوبنا؟ ما هي الكلمات التي إذا قلناها تاب الله علينا؟ أستغفر الله أستغفر الله غفرانك ربي، هذه الكلمة. إذن وآدم لما تورط مع السيدة الأكل من الشجرة إذن ألهمه الله أوحى إليه بكلمات قال تاب الله عليه. ما هذه وقال في بيان هذه الكلمات من سورة الأعراف المكية، لأن في البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتب. ما هذه الكلمات؟ لكن تقدم بيانها في سورة مكية فلهذا ما ذكرت في المدنية. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عليهم. هل لنا أن نقول نحن هذه الكلمة؟ إينا قلها ولو تبرك. هذه كلمة أنجل الله بها أمك وأباك، كيف لا تنجو بها أنت؟ ربي ظلمت نفسي وإن لم تغفر وترحمني لأكونن من الخاسرين. هذه الآيات كلها في كتاب الله وإلا أدلة قطعية براهين ساطعة يستطيع ملحد وإلا بلشفي وإلا علماني أن يزعزع عقيدتنا، وقد تلقيناها من نور الله والآن مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم التي تلقاها وحيا من ربه سبحانه وتعالى. فقد روى مسلم في صحيحه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: خلقت الملائكة من نور. احفظوا: خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم من طين، وخلق الجان من مارج من نار. نعم، أقول يقول صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. من وصف لنا خلقه؟ هل مرت بنا آية؟ 10 آيات وأكثر. من طين، من ماء، من صلصال، من حماء مسنون. أعيد هذا الحديث الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار. الجان اسم جنس، عالم الجن، كالإنسان اسم جنس، عالم الأفراد كله الإنسان. وخلق آدم مما وصف لكم. من وصف لنا خلقه؟ الله. يعني صلى الله عليه وسلم وخلق آدم من طين، كما بين ذلك في القرآن الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ومسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ليقضي بينكم ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. طال الموقف 50,000 سنة. ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك. والشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم: خلقك الله بيده، خلق الله آدم بيده. فلو لم يكن خلقه خلقا مباشرا، وإنما كان كخلق سائر الناس، لما كان لذكر اليد هنا والخلق أي ميزة بيدي اثنتين، ما كان له أي ميزة أو فضيلة على خلق غيره من بني آدم. لكن لما كان الخلق مباشر بيدي الرحمن كان في ذلك تشريفا وتعظيما له. فلهذا لا يصح تأويل هذا اليد كما يفعل الغالقون. وقال في رواية البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له: احتج آدم وموسى، أي على بعضهم البعض. فين؟ في الملكوت الأعلى، أو ما هم موجودان هنا؟ والله لموجودان الآن أيضا. لما عرج بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ما مر بهم واحد واحد؟ قال: احتج آدم وموسى. فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي، أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة. عاتب لائم متحصر. فقال آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل أعمله قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 40 سنة. كيف تلومني؟ أمر كتبه الله ومضى القدر من 40 سنة وأنت تلومني؟ أين كمالاتك يا موسى وأنت الكليم؟ قال: فحج آدم موسى، غلبه. قال فحج آدم موسى. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد وأبي داود والترمذي وصححها: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. قبض التراب مأخوذة من أجزاء الأرض كلها، كالأبيض والأحمر كالأحمر والأسود كالأسود وبين ذلك، والسهل السهل والحزن. ما معنى السهل؟ فيه ناس لينون كالأرض السهلة في كلامه في معاملته في حديثه في إعطائه في أخذه، كل مظاهر سهولة، وبعض الغلظة كالأرض الصلبة. هيا نحول ما نحن عليه، نصبح من أهل السهولة واليسر. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم. قال: والسهل والحزن وبين ذلك، والخبيث والطيب أيضا وبين ذلك، بين هذا وهذا وسط، نحن من الوسط إن شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: خلق الله آدم على صورته وطوله، وطوله 60 ذراعا. هنا من الغريب أني تصفحت ورقات من الإنجيل في فرنسا فوجدت فيه هذه الكلمة، وأن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أبات وتعرفون ماذا حدث في هذه القضية عندنا؟ والحديث باطل ولا ينبغي أن نقبل تأويله إلا هكذا. خلق الله آدم على صورته التي تعرفونها، ما هو على صورة الله عز وجل. سبحان الله، ليس الله لمثله. العجيب وجدتها في الإنجيل، لأنهم للتضليل. قال: وخلق الله آدم على صورته التي تعرفونها. ما تعرف الآدمي أنت؟ هذه الصورة، ما تبدل شيء. أبو جميل كابن آدم الأول، في عينيه في أنفه في رأسه في يديه في رجليه، وطوله 60 ذراعا، وعلى طوله 60 ذراع. وهذا المقدار سوف يخلق الله تعالى أهل الجنة على هذا.